ومن سورة المجادلة إلى سورة نون. وفيا تناجون قصور النون ساكنا وقدمه واضمم جيمه فتكمل وكسرا شيز فاضمم معا صف وخلفه عولا وامدد في المجالس نوفالا. وفي رسول اليا يخربون الثقيل حز ومعدولات أنث يكونا بخلف لا وكسرى جدار ضم والفتح وقصور ذوي أسوة إني بياء توصلا ويفصال فتح الضم نص وصاده بكسر فواثق شفيه كملا. وفي تمسك ثقل حالا وأمتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا الدلا. ولله زد لاما وأنصارا نونا سماوات نجيكم عن الشام ثقيلا. وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. وخفى لواو إلفا بما يعملون صف أكون بواو وانصيب الجزم حفلا. وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفصين وبالتخفيف عرف رفلا. وضم ناصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شقا تهللا. وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل واو نبدلا. فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رب معي بليا وأهلاكا انجلا.